الحديث يروي قرأته يقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام: عاقل من اتعظ بغيره والأحمق من اتعظ بنفسه. هل أو ما مدى صحة هذا الحديث؟ شو الجملة الأولى؟ العاقل من اتعظ بغيره الصحيح. الصحيح هذا الحديث ما نعرفه هكذا. السعيد من وعظ بغيره، مع ذلك ما نعرفه صحيحا. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيني شوية مي. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. أنا شيخ بدي أتناقش معك في أمر سريع كده لو سمحت. نعم. أتناقش مع حضرتك في أمر سريع يعني إن شاء الله. إيه بس لا تتسرع في كلامك. حاضر يا شيخ. شيخنا في